قال مالك: في الرجل تكون تحته المرأة ثم ينكح أمها فيصيبها، إنها تحرم عليه امرأته ويفارقهما جميعا، ويحرمان عليه أبدا إذا كان قد أصاب الأم، فإن لم يصب الأم لم تحرم عليه امرأته وفارق الأم. بعدما أصل مالك رحمه الله الأصل في هذه القضية، يأتي ويقول: في الرجل يتزوج المرأة ثم يتزوج أمها فيصيبها. فهي قضية ابن مسعود ولا لا؟ قضية زيد بن ثابت ولا لا؟ لا، زيد مجرد فتوى قبل الدخول، لكن قضية ابن مسعود وقع الدخول بالفعل. لماذا يأتي مالك بهذا القول: في الرجل يتزوج المرأة ثم يصيب يتزوج أمها؟ فما هي قضية ابن مسعود؟ إنما جاء ليبين لنا ماذا يترتب على هذا الخطأ الذي وقع. الرجل سأل ابن مسعود وقال له جايز، وتزوج الرجل، ثم ان ابن مسعود رجع عن الفتوى واخبر الرجل والرجل فارق المرأة. ما حكم تلك المرأة التي فارقها الرجل وحكم ابنتها؟ فهمنا جماعة ليش مالك يأتي بهذه القضية؟ في الرجل يتزوج المرأة، نعم هات كلمة كلمة، الرجل تكون تحته المرأة، متزوج بالمرأة وخلاص له منها الاولاد، نعم، ثم ينكح امها، بمعنى يعقد على امها بفتوى فلتت من انسان مثل ابن مسعود ولا بدون فتوى وتقدم لهذا، وظن بان الام جائزة وعقد عليها، ماذا يكون الحال؟ نعم، فيصيب الام. يبقى في الاول كانت تحته ليش؟ في الاول تحته المرأة، يا ابن الحلال المرأة، وبعدين راح لامها. البنت كانت ما تتزوج بكر، لكن بعد الزواج صارت مرأة خلاص. وبعد ان تزوج المرأة واتى وتكون تحته، يعني دخل عليها وخلاص، يروح ويتزوج بامها فيصيب الام. نعم، قال انها تحرم عليه، كمل الباقي، تحرم عليه امرأته. فامرأته كانت تحت له الاولاد منها، لا طلقها ولا شيء، امها. صار دحين اصاب مين؟ البنت وامها، والمرأة وامها، ولا لا؟ من اول اصاب المرأة، والان اصاب مين؟ اصاب الام. يبقى اصاب الاثنين، بمجرد ما وطئ على الام حرمت البنت. ثم نعم، ها، ويفارقهما، اللي هي مين؟ المرأة وامها جميعا، حرموا عليه الاثنين. ليش الاثنين؟ الاثنين حرموا عليه ليش؟ اولا هو متزوج بالمرأة وهذا زواج صحيح، لكن ذهب وتزوج امها ووطئ الام، اصبحت الان ان جئنا لامهات نسائكم، وعنده المرأة من اول ولا لا؟ امها موجودة ولا لا؟ تزوج بامها. طيب ام المرأة حرام ولا لا؟ ام امرأته حرام. فالام حرمت عليه بوجود وطء البنت اولا، وربائبكم اللاتي في من نسائكم اللاتي ايش دخلتم بهن، فهو حرمت البنت، هنا تعتبر ربيبة بالنسبة لامها ولا لا؟ فالربيبة حرمت لمسه امها، والبنت حرمت لانها، والام حرمت ليش؟ لانها امهات نساء. فالام من امهات النساء والبنت من الربائب، فقد حرمت البنت لانها ربيبته، وحرمت الام لانها من امهات نسائكم، حرم عليه جميعا البنت وامها. الصورة واضحة ولا يا جماعة؟ ها، ان شاء الله. نعم، ويحرمان عليه ابدا بالمصاهرة، لا يجوز له ان بعدما فراقهما جميعا يقول طيب خليه يرجع لبنته، لامرأته الأولى ولا لا؟ نقول لك لا، هذه إيش؟ هذه ربيبة، لأنه دخل بالأم. مدام دخل بالأم كل بنات تلك المرأة التي دخل بها حرمت عليه، سواء الزوجة الأولى ولا الجميع، حتى أخواتها، أخوات المرأة الأولى يجوز له أن يزوجها، لأنه كلهن أصبحن إيش؟ ربائب له. نعم. إذا كان قد أصاب الأم فالأم وابنتها صارت عليه حرام، وجميع بنات الأم صرن عليه حرام لأنهن من الربائب. هنا شيء، كانت تحته المرأة وله منها الأولاد، فراح وعقد على أمها، فقبل أن يصيبها الحقنة، الحقنة وش فين رايح؟ أنا أبغى أتزوج أمها. قال لا ما يجوز لك. دخلت عليها؟ قال لا ما دخلت عليها، بس العقد فاسد، ولا نكاح بينك وبين الأم، وتسلم البنت، الزوجة تبقى عليه على ما هي عليه، لا يفسد نكاحها لمجرد العقد على الأم، لا يبطل إيش؟ لا ينفسخ نكاح البنت ولا يبطل إيش؟ نكاحها. هذا هو، إن لم يصب الأم ما حرمت عليه ابنته. طب والأم اللي عقد عليها؟ يفارقها حالا، ما في فراق، يفسخ النكاح. انتهينا من الصورة هذه يا جماعة ولا ها؟ رجل تكون عنده المرأة وله منها الأولاد وكل شيء، بعدين فكر في أمها، عقد على الأم. إلى هنا إن أدركناه قبل الدخول، مجرد العقد على الأم هل يبطل نكاح البنت؟ لا، باقي على ما هي عليه. فارق أمها وفسخنا العقد وبقي على ما كان عليه، لكن سبقنا ودخل على الأم، ايش يصير؟ الاثنين حرمتا عليه جميعا.